السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفت عند كتاب الأطعمة، الأصل فيها الحل، بقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقوله: كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، قوله: قل أحل لكم الطيب. يباح كل طعام طاهر لا مضرة فيه. كتاب الأطعمة هي من أواخر الكتب الفقه، اللي دايما بتبقى في أواخر الكتاب، وهو بيتكلم عن قواعد عامة الأول، وبعد كده يفصل عن بعض الأشياء. من القواعد العامة إن كل طعام طاهر لا مضرة فيه مباح، ماشي، ويحرم مضر كسم، قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، والسم مما يقتل غالبا، بشرط يباح السم كعلاج إن كانت جرعة صغيرة ليس فيها ضرر ويكون فيها شفاء. خلاص كده، مش السم كله حرام. في بعض السميات بنستعملها فيها علاج، زي المضادات الحيوية، زي أشياء كده، فديت تباح لأنها من باب إنقاذ الحياة. حتى المسك ونحوه مما لا يؤكل عادة، يباح كل شيء حتى المسك مباح مما لا يؤكل عادة، كقشر بيض وقرن حيوان مذكى إذا دق، يعني مثلا خد قرن الحيوان ودقناه وطحناه واحد كله، هو مش حرام عليه، إنما هو مباح. فسألوه الشرنجية عن المسك يجعل في الدواء ويشرب، قال: لا بأس. ويحرم النجس كالميتة والدم ولحم الخنزير، لقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، وقوله صلى الله عليه وسلم في الحمر: اكفؤوها فإنها رجس، يعني نجس. والبول والروث ولو طاهرين لاستقذارهما. هنا التحريم ليس بسبب النجاسة، بسبب الاستقذار، يبقى ده سبب نوع من الأنواع الأخرى للتحريم. النوع الأول يحرم كل إناء، كل طعام طاهر لا مضرة فيه ولا استقذار. يبقى كلمة ولا استقذار ديت استفدناها من الشرح، بيقول لاستقذارهما. إنما لو كانوا دواء، البول والروث الطاهر دواء، فيجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشرب أبوال الإبل، فإن اضطر إليهما وإلى أحدهما أبيح لقصة العرانيين. ليه بقى؟ لأن هو إيه؟ أصبح من نوع من أنواع الدواء. ويحرم من حيوان البر. هنا بقى بدأ يفصل، ماشي كده؟ حط القواعد الأول، إن كل إناء، كل طعام طاهر لا مضرة فيه ولا استقذار يجوز استعماله، تمام؟ واستثنينا من ذلك الأدوية لأنها من باب الضرورة. يفصل بقى هنا، بيقول إيه؟ يحرم من الحيوانات البر الحمر الأهلية. لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل. قال أحمد: 25 من الصحابة كرهوها، وقال ابن عبد البر: لا خلاف اليوم في تحريمها. قال في الشرح: وألبان الحمر محرمة في قول الأكثر، ورخص فيها عطاء وطوس. وأما الفيل فقال أحمد: ليس هو من طعام المسلمين، وقال الحسن: هو مسخ. طبعا مفيش دليل على أنه مسخ، ولأنه مستخبث وذو ناب من السباع. ده قول من الأقوال. الفيل لم يكن في بلاد العرب، ولا يوجد دليل على تحريم أكله وكونه ذي ناب، ولكن لا يفترس به ولا يعدو به، والجمهور يمنع أكله لكونه مستخبث، والراجح أنه يجوز أكله إلا أن يكون مستخبث، يعني مستخبث أو مستقذر عند الناس. وما يفترس بنابه، كل حيوان يفترس بنابه كأسد ونمر وذئب وفهد وكلب. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع. وعن أبي هريرة، عندكم أبي ذر بس هو أبي هريرة: كل ذي ناب حرام. قال ابن عبد البر: هذا نص صحيح صريح يخص العموم. والقرد برضو يحرم أكله لأنه له ناب وهو مسخ، فهو من الخبائث. قال ابن عبد البر: لا أعلم خلافا في أن القرد لا يؤكل ولا يجوز بيعه. وده الرائد إن هو لا يؤكل، بس قول عند الملكية إن هو يكره. والدب والنمس وابن آوة شبه الثعلب ورائحته كريهة، وابن عرس اللي هي العرسة، وسنور القطة، ولو برية لنهيه صلى الله عليه وسلم عن أكل الهر وأكل ثمنها. والثعلب على الأصح، يعني قول على الأصح في المذهب أن الثعلب لا يؤكل، والثعلب عن أحمد وأبي حنيفة أنه لا يؤكل، ومالك أيضا لا يؤكل. الشافعي قال إن هو يباح قياسا على الضبع قياسا على الضبع. خلاص، الثعلب لا يؤكل على الصحيح. وسنجاب مشهور، وسمور لأنها من السباع وتدخل في العموم. السمور نوع من الحيوانات يشبه النمس، موجود في روسيا، يؤخذ منه وبر وحاجات زي كده. طبعا الأسماء الغريبة على أي حد ممكن يخش على النت ويتعرف عليها من شكلها وكده. ويحرم من الطير ما يصيد بمخلبه، ده طبعا قاعدة. يبقى يحرم من الحيوانات ما يفترس بنابه، ويحرم من الطيور ما يصيد بمخلبه، كعقاب وباز وصقر وباشق وحدأة وبومة، وما يأكل الجيف كنسر ورخم وقاق والعقعق ولقلق شبه الوزة، وغراب بين وأبقع، البين اللي هو الغراب الأسود، غراب بين. قال عروة: ومن يأكل الغراب، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم فاسقا، والله ما هو من الطيبات. وخفاش وفأر وزنبور ونحل وذباب، حشرات كلها لا يجوز أكلها. وهدهد وخطاف وقنفد لا يجوز أكله. ونيق ونيس، نيس زي هو نوع من أنواع القنفد. والحية والحشرات كلها، كديدان وجعلان صراصير يعني، وبنات وردان وخنافس وهكذا. ويؤكل ما تولد من مأكول طاهر كذباب الباقلاء ودود الخل والجبن، تبعا لا لا انفرادا، تبعا لانفرادا. هنا بقى يعني ايه يؤكل تبعا؟ دود الخل، دود المش، ذباب الباقلاء، جوه الباقلاء اللي هو ايه السوس، وهكذا يؤكل تبعا يعني ايه، انما لا انفرادا، ما ينفعش الواحد يطلعها وياكلها، دي تبع القاعده. يعني ايه يحكم تبعا ما لا يحكم استقلالا. ويباح ما عدا هذا كبهيمه الانعام والخيل، لان ورد ان هو ايه قالت اسماء: نحرنا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فاكلناه ونحن بالمدينه، حديث متفق عليه. وباقي الوحش كضبع رخص فيه سعد وابن عمر أبو هريرة، قال عروة بن الزبير: ما زالت العرب تأكل الضبع، لا ترى بأكله بأسا. إسناده صحيح. قال عبد الرحمن: قلت لجابر: الضبع صيد هي؟ قال: نعم. قلت: آكلها؟ قال: نعم. قلت: أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. وهذا يخصص النهي عن كل ذي ناد من السباع جمعا بين الأخبار. وفي الروضة: لكن إن عرف أنه يأكل الميت فكالجلالة. كلام جميل، إن الضبع لو كان بياكل حيوانات ليست نجسة فهو لا يؤكل، لأنه كالجلالة، الجلالة هي تأكل النجسة. وابن القيم يعني بيخرج الضبع من السباع، قال إنه لا يصيد، لا يستطيع الصيد، ما بيعرفش يصطاد، إنما يأكل ما غيره اصطاده، أو يهبش يهجم ويأكل لغاية ما يموت، يعني ما يعرفش يموت، يعني ما يعرفش إيه، ما عندوش مهارة إن هو يقتل فريسته. وزرافة لأنها من الطيبات، وأرنب، الضبع والزرافة تتاكل والأرنب يتاكل، ووبر ويربوع وبقر وحش وحمره الحمار الوحشي، وضب كل ده مأكل اللحم، وظباء الغزلان يعني، وباقي الطير كنعام ودجاج وطاووس وببغاء وزاغ طائر صغير أخضر، وغراب زرع هو أسود كبير أحمر المنقار، الرجل يأكل الزرع ويطير في مع الزاغ، والحمام والعصافير وكل دول يتاكل. ويحل كل ما في البحر، قوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه، غير الضفدع والحية المستخبثات تعيش في البر والبحر. اللي برمائي لا يؤكل، اللي بيؤكل البحري فقط الذي لا يعيش إلا في الماء. والتمساح طبعا لا تؤكل لأنه له نابا يفترس به. فاختار ابن حامد القاضي يحرم الكوسج اللي هو سمكة القرش لأنه ذو ناب، وهو سمكة لها خرطوم كالمنشار وتسمى القرش، والأشهر أنه مباح، حتى سمك القرش مباح كخنزير الماء وكلبه لأنه يأكل طاهرات، لأن السمك اللي في البحر طاهرات. وروى البخاري أن الحسن بن علي ركب على سرج عليه من جلود كلاب الماء، وتحرم الجلالة وهي التي أكثر علفها النجاسة ولبنها وبيضها. الجلالة يحرم أكلها ويحرم شرب لبنها بيضها. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها التي تأكل أكثر علفها النجاسة حتى تحبس سلاسا وتطعم الطعام. حلها إيه؟ إن إحنا ناخدها ونحبسها 3 أيام. والراجح إن إيه؟ إن ال3 أيام دولت على سبيل المثال يغلب على الظن تغير اللحم به، ماشي كده؟ غالبا اللحم بيتغير بعد 3 أيام، إنما لو كان ما تغيرش نستمر، لأن ابن عمر كان إذا أراد أكلها حبسها 3. قال مالك تحبس الناقة والبقرة 40 يوم. يبقى هنا الخلاف في إيه؟ الناقة كبيرة محتاجة أكل كتير، أيام كتير عشان خاطر اللحم يتغير ريحته. والعبرة فيها بإيه؟ بتغير اللحم وليس بالأيام. يكره أكل تراب وفحم وطين. الفحم لو كان طبي يجوز أكله، الحبوب بتاعة الفحم. وأذن قلب كره النبي صلى الله عليه وسلم أكل الغدة، طبعا ده ضعيف ما يغدش كتير. وبصل وثوم ونحوهما ككراث وفجل، ده كل ده مكروه عشان الريحة. ما لم ينضج لطبخ. حديث أبي أيوب في الطعام الذي فيه الثوم قال فيه أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا، ولكني أكرهه من أجل ريحه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أن يكون مطبوخا. من اضطر جاز له أن يأكل من المحرم ما يسد رمقه فقط. قال تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم إلا ما اضطر. وعنه له الشبع، والراجع أنه يشبع لأن الله أباح له الأكل، ويجوز له أن يحمل معه لأنه ربما لا يجد غيره. يبقى ويجب الأكل ويجب عليه الأكل، نص عليه قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. هنا بقى بعض العلماء خد منها قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم ووجوب الأكل من الميتة لإنقاذ حياة الإنسان، خدوا منها دليل على وجوب التداوي. خلاص، إذا كان الدواء تركه يؤدي إلى هلكة، ماشي كده؟ يبقى التداوي حكمه في منه واجب اللي هو تركه يؤدي إلى هلكة، ومنه مستحب اللي هو تركه لا يؤدي إلى مهلكة. قال مسروق من اضطر فلم يأكل ولم يشرب فمات دخل النار، وقيل لا يجب قول تاني. ومن لم يجد إلا آدميا مباح الدم كحربي وزان محصن فله قتله وأكله. هو أصلا كده كده هيموت، وده معصوم مش هيموت، ده حربي فله قتله وأكله. ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه كثياب لدفع برد ودلو وحبل لاستقاء ماء وجب على ربه بذله مجانا. هنا بقى واحد هيموت بالبرد وأنا معايا بطانية، وجب على ربه بذله إذا كان مع بقاء عينه، ويبذله مجانا بلا عوض قوله تعالى يمنعون المعون. ومن مر بثمر، طبعا إذا مع بقاء عينه، إذا لم يبقى عينه يعني سندويتش فلوس يشتريه بالمال. ومن هو من مر بثمر بستان لا حائط عليه ولا ناظر فله من لا حائط عليه ولا ناظر، لا مقفول بباب ولا عليه حارس، فله من غير أن يصعد على شجرة أو يرميه بحجر أن يأكل ولا يحمل. اللي وقع على الأرض ممكن يحمل لو ما فيش حائط، لو ما فيش حائط ولا في حارس يأكل مما وقع. لقول أبي زينب التيمي سافرت مع أنس ابن مالك عبد الرحمن بن سمرة أبي برزة، فكانوا يمرون بالثمار فيأكلون من أفواههم في أفواههم بس ولا يأخذون معهم، يأكل ولا يأخذ خدمة. ده المذهب. وعنه له الأكل إن كان جائعا فقط، ده الراجح بقى إن هو يأكل وخلاص. لا، الشرط إن هو يبقى جائع، الباب مفتوح، ليس له ناظر ينادي الأول ملقاش حد، النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق فقال: ما أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه. خبنة يعني ياخذ معاه يعني في جيبه أو في الشنطة. ومن أغرم من غير ذي حاجة عليه غرامة مثليه والعقوبة. هنا بقى يتغرم ضعف النهبة. وكذا الباقلاء والحمص. وتجب ضيافة المسلم على المسلم في القرى دون الأمصار يوما وليلة، وتستحب ثلاثا قرى. بس طبعا في القرى التي لم يجد فيها، ليس فيها مكان للسكن، لما دلوقتي في فنادق وفي مطاعم. باب الزكاة. ويا ذبح أو نحر الحيوان المقدور عليه. باب الزكاة بقى طبعا تبع باب الأطعمة. الزكاة ذبح الحيوان أو النحر المقدور عليه. غير المقدور عليه بيسموه صيد. يبقى في زكاة وفي صيد. الزكاة زكاة مش زكاة. شروطها أربعة. أحدها كون الفاعل عاقلا، ده أول شرط من شروط الذكاء، إنه يبقى الذابح عاقل مميز قاصد للذكاء. فيحل ذبح الأنثى والقن والجنب. واحدة ست بتذبح ينفع، العبد الجنب كل ده ينفع. أو كانت له غنم ترعى بسلع كعب مالك، فأبصرت الجارية لنا بشاة من غنمها موتاء فكسرت حجرا فذبحها. موتاء يعني إيه؟ يعني إيه؟ تطلع في روحها. فأبصرت الجارية لنا بشاة من غنمها موتاء فكسرت حجرا فذبحتها به. فقال لهم: لا تأكلوا حتى أسأل النبي أو أرسل إليه. فأمر من يسأله أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أو أرسل إليه، فأمر أن يأكلها. والكتاب أيضا: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم إلا المرتد لا تقبل ذبيحته، والمجوسي والوثني والدرزي أتباع هشتكين والنصيري طائفة من الإسماعيلية، يعني قالوا إن محمد بن إسماعيل نسخ شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، دي من مشهورة في لبنان. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. تاني شرط الآلة. فيحل الذبح بكل محدد من حجر حديد، يعني حاد، من حجر وقصب وخشب وعظم غير السن والظفر. النبي صلى الله عليه وسلم نهى ما أنهر الدم فكل ليس السن والظفر. الثالث قطع الحلقوم والمريء ويكفي قطع البعض منهما. حلقوم مجرى التنفس، مريء أو المريء تخفيف وزن كريم، مجرى الطعام والشراب، مريء وزن كريم. ويكفي قطع البعض فلا تشترط إبانتها، مش لازم يقطع راسها، يعني يقطع جزء من هنا وجزء من هنا. حديث أبو هريرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان. وذكر الشيخ تقي الدين واجها: يكفي قطع ثلاثة من أربعة، ده الراجح بقى، وقال إنه الأقوى. وسئل عن من قطع الحلقوم والودجين لكن فوق الجوزة، فقال: هذا فيه نزاع وصح إنها تحل. أنت عندك الودجين اللي هم العرقين اللي على جنب المريء، والحنجرة والمريء. يكفي في قطعها ثلاث من، يكفي الودجين والحنجرة، إن كده قطع التنفس. فلو قطع رأسه حل. ويحل ذبح ما أصابه سبب الموت من منخرقة ومريضة وأكيلة سبع، وما صيد بشبكة أو فخ، أو أنقذه من مهلكة إن ذكاه وفيه حياة مستقر كتحريك يده أو رجلي أو طرف عينه. حيوان أصابه شيء وهيموت، ولكن في حياة مستقرة بقى، يعني هو إيه بيفلفص يعني يجوز. وما قطع حلقومه أو أبينت حشوته، أي قطعت أمعاءه ونحوه مما لا تبقى معه حياة، يعني أيضا يحل، بس ده محل نظر. يعني ربما يعني إيه هو بيقول هنا أبينت حشوته، يعني ممكن إلا ما يفرق في حياة مستقرة لسه. فوجد حياته فوجود حياته كعدمها. لكن لو قطع الذابح الحلقوم ثم رفع يده قبل قطع المريء لم يضر إن عاد، فأتم الذكاء على الفور. وما عجز عن ذبحه كواقع في بئر ومتوحش فذكاته بجرحه في أي محل كان، زي الصيد كده. الرابع قول بسم الله لا يجزئ غيرها عند حركة يده بالذبح، وهو بيحرك بسم الله، ويجزئ بغير العربية ولو أحسنها. ويسن التكبير مع التسمية: بسم الله الله أكبر. كان إذا ذبح قال: بسم الله والله أكبر، وتسقط التسمية سهوا لا جهلا. قال تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، إنه لفسق، وإنه لفسق. والناسي لا يسمى فاسق، نسى. فلو الجزار مثلا او بتاع الفراخ يذبح بيذبح وينسى يقول بسم الله. قال ابن عباس: من نسي فلا بأس. وقال ابن عباس: ذبيحة المسلم حلال وان لم يسمي، خلاص لا جهلا، بس ما يتعمدش ترك التسمية. مع اسم الله تعالى اسم غيره، ومن ذكر مع اسم الله تعالى اسم غيره لم يحل الذبيحة. فصل. وتحصل زكاة الجنين بزكاة أمه، قول النبي صلى الله عليه وسلم: زكاة الجنين زكاة أمه. وإن خرج حيا حياة مستقرة لم يبح إلا بذبحه. الجنين بقى خرج حياة مستقرة لا يباح إلا بذبحه، لأنه بقى أصبح في حكم الحي. ويكره الذبح بآلة كالة وغير حادة إنها تعذب الميت. وسلخ الحيوان أو كسر عنقه قبل الزهوق نفسه طبعا ده من التعذيب. ويسن توجيهه إلى القبلة على جنبه الأيسر، والإسراع في الذبح. وما ذبح فغرق أو تردى من علو أو وطئ عليه شيء يقتله مثله لم يحل. واحد بقى بيذبح وقع، فمش عارف هو مات من الوقوع ولا من الذبح، أو غرق في الماء. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي بن حاتم: فإن وقعت في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. كتاب الصيد. الأصل في إباحته الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. يباح لقاصده ويكره لهوا. يباح الصيد اللي عايز ياكل، انما اللي عايز يلعب ما ينفعش يصطاد، وهو افضل مأكول لانه من اكتساب الحلال. فمن ادرك صيدا مجروحا متحركا فوق حركة مذبوح واتسع الوقت لتذكيته لم يبح الا به. يبقى الصيد هنا نوع من انواع الايه، الخلاف الاصل. الاصل ذبح، فان ما عرفش يذبحه يصطاده، ان الصيد عرف يذبحه يذبحه. فلو لقى صيد مجروح لا يباح له الا ايه، ذبحه. ان لم يتسع الوقت بل مات في الحال يحل له الصيد باربعه شروط. اول حاجه نفس الشروط اللي فاتت زيها زي الزكاه، كون الصائد اهل الذكاء حال ارسال الاله، فلا يحل صيد مجوسي نفس الكلام، ولا وثني ولا مرتد. ومن رمى صيدا فاثبته ثم رماه ثانيا فقتله لم يحل. هنا بقى لما رماه في الاول جت في رجله وقع، خلاص يبقى في الحاله دي ما ينفعش ايه، يقتله، لازم يذبحه لانه صار مقدورا عليه. يبقى شرط الصيد ان هو ليس مقدورا عليه. قال العمروسي من المالكيه: واما بندق الرصاص، الرصاص فهي اقوى من كل محدد فيحل بها الصيد. طبعا اياميها كان المسدسات لسه مخترعه جديد، فحكموا بايه، ده حاجه معاصره يعني، حكموا بيه. فقال ان البندق الرصاص اللي هو رصاصه اقوى من كل محدد لانها بتقوى. وقال: وما ببندق الرصاص صيدا صيدا جواز اكله قد استفيد، افتى به والدنا الاواه وانعقد الاجماع من فتوى. الاله وهي نوعان: الاول ما له حد يجرح كسيف وسكين وسهم، طبعا رصاص، فيشترط له ما يشترط لآلة الذكاء، لابد أن يجرحه، فإن قتله بثقله لم يبح، لازم ينزف دم. الثاني الجارح، جارحة معلمة ككلب غير أسود بهيم، الأسود بهيم يحرم صيده. وفهد وباز وصقر وعقاب وشاهين وما علمتم من الجوارح مكلبين. الكلاب المعلمة وكل صيد تعلم الصيد، والفهود والصقور وشبه. فتعليم الكلب والفهد بثلاثة أمور. إزاي بقى نعلم الكلب والفهد الصيد؟ بأن يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا انزجر. يسترسل يعني أقول له روح يروح، بطل كف يكف، ينزجر. قال في المغني والشرح: قبل إرساله على الصيد أو رؤيته، أما بعد ذلك فلا يعتبر. يعني الانزجار والإرسال قبل الصيد. قال الموفق: ولا أحسب هذه الخصال تعتبر في غير الكلب، لأن الفهد لا يكاد يجيب داعيا وإن عد متعلما، فيكون التعليم في حقه بما يعد أهل العرف معلما. وإذا أمسك لم يأكل، فالشرط الثاني إن هو لما يصطاد ما يأكلش حتى لو جعان. فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه اصطادش يعني. وتعليم الطير بأمرين: بأن يسترسل إذا أرسل، ويرجع إذا دعي. طبعا اهل العرف في النقطه دي متقنين الكلام. ويشترط ان يجرح الصيد، فلو قتله بصدم او خنق لم يبح. الثالث قصد الفعل، وان يرسل الاله لقصد الصيد، فلو سمى وارسلها لا لقصد الصيد او لقصده ولم يره، او استرسل الجارح بنفسه فقتل صيدا لم يبح. واحد بقى ايه بيضرب رصاصه في الهواء جت في عصفوره وقعت، ده مش صيد لا يباح لانه لم يقصد الفعل. وقول بسم الله عند ارسال الجارحه او رمي السلاح ولا تسقط هنا سهوا، وايضا تسقط سهوا على الراجح يعني. وما رمى من صيد فوقع في ماء او تردى من علو او وطئ على شيء، وكل من ذلك يقتل مثله لم يحل. نفس الحديث اللي فات، سألت النبي صلى الله عليه وسلم الصيد، إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله، فإن وجدته قد قتل فكل، إلا أن تجده وقع في ماء فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. ومثله لو رماه بمحدد فيه سم، سهم فيه سم، فهو مش عارف إلا قتل السم ولا السهم. وإن رماه بالهواء أو على شجرة أو حائط فسقط ميتا حل، لأن في الغالب إن هو مات بالقتل. كل قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم.